فالمؤمن منتصر على كل حال ما دامت عقيدته في صدره، ويرجو من الله ما لا يرجوه أولئك. لهذا حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يعتبر هزيمة عظمى. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مت فهم الخالدون. هذا الموت سيأتي سواء قتلوك أو مت من نفسك، لكن المهم ما الأثر المترك؟ هل استمررت على العقيدة السليمة وكان قتلك فيه حياة للآخرين؟ هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ في تثبيت الآخرين، في تصبير الآخرين. كم من حي هو في حياته فتنة للناس يقتلهم عقائديا، وكم من ميت يموت أو إنسان يسجن ولكنه في كل ذا عدوه أصلا يقدم له هذا القتل أو السجن ليكون ذلك أدعى لانتشار ما معه من النور. لما حاصر الخوارج أو عثمان بن عفان بدأوا يريدون محاصرته، قال له عبد الله بن عمر، لما هو بدأ يفكر أن يترك الأمر، قال له عبد الله بن عمر: إن لم يقتلوك تموت، فاتق الله ولا تنزع قميصا قمصك الله إياه. بداية الهزيمة، بداية الهزيمة لما صار مقياس النصر والهزيمة عندنا مقياسا ماديا محضا، ونسينا أمر العقيدة وأمر الآخرة، ونسينا أن الأمور لا تحسن فيما نرى اليوم. فقد يرى الناس فيما يرون أن الطرف الفلاني انتصر والطرف الفلاني هزم، ثم يكون انتصار هذا الطرف ما هو إلا استدراج ليهلك بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يأتي نصر الله العظيم ويفنى أولئك ويبقى الآخر. والمؤمن منتصر على كل حال. لو فنوا جميعا، أسماء بنت أبي بكر لما قتل ابنه عبد الله بن الزبير جاء ابن عمر يعزيها، فتعزت بماذا؟ قالت: تذكرت النحية بن زكريا النبي الكريم قتل وأهدي رأسه إلى بغي. يعني هو قتل بأمر بغي أصلا، والبغايا في الغالب يعادين النبوة، إذ أن الحياء والإيمان قرينان. فإن رفع أحدهما رفع الآخر، هذا في الغالب، لأن الأنبياء يأتون ضد الشهوات وهؤلاء يأتون مع الشهوات. هذا قوم صالح الذي حرض على عقر الناقة بغي، يحيى بن زكريا عادته بغي، موسى اتهمته بغي، وهكذا. فتسلت بهذا: يحيى بن زكريا قتل وهدي رأسه إلى بغي، الله عز وجل انتقم من بني إسرائيل لاحقا، ولكن يحيى بن زكريا بقي يحيى بن زكريا وبقي نوره بين الناس، وهذا المهم. هذا جسد يذهب، لكن المهم النور هذا يبقى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة، الفتنة الشرك. ولأن المشركين كانوا يفتنون الناس عن دينهم، يفتنونهم، والفتنة ليس فقط بالتعذيب بل قد يكون في الترغيب، وقد يكون فيما يحصل اليوم في دول أوروبا بأن يحيطك بالشهوات من كل جانب. فإذا كان المسلمون كانوا يضحون بأنفسهم لكي لا تكون فتنة، إذن الدين هو الأساس، التدين هو الأساس، هو مقاتل لهؤلاء إذا لم يتأثر بفتنتهم، ويسعى أن لا يتأثر الآخرون بفتنتهم ولو بذل في ذلك نفسه. لأن المقصود ليست هذه الأجساد، إنما المقصود القلوب، المقصود العقائد، المقصود الاستقامة التي بناء عليها سيحاسبنا الله عز وجل يوم القيامة، وإلا هذه الأجساد فانية فانية، ستهلك عاجلا أم آجلا ستهلك، ولكن أن تهلك على خير وهدى ونور وتثقيل ميزان خير من أن لا تهلك، من أن تبقى على وهي مفتونة فاتنة. وهذا هي وهذا ما ينبغي أن يصل إلينا من قصة الغلام. آثر قل باسم رب الغلام، لا مشكلة أموت، ولكن يؤمن كل هؤلاء ولا تستطيع أن تردهم بعد أن أموت، وهذا هو المطلوب.